جريت إلى هناك، والحمد لله رب العالمين بعد وصولي بشوية ربنا أكرمنا والشيخ فاء وصحصح، وبعد ما كان ضغطه 70-50 ربنا كرمنا وعلت له الضغط طبعا، وجود مؤثر في رفع الضغط بالمناوشة والمناقشة والكلام، الحمد لله ضغطه ضبط إلى حد كبير، والتحاليل المبدئية بدأت تطمننا إلى حد كبير، ولكن الشيخ استأذنت منه عشان أجي فضفضة، وأنا جاي من هناك يعني يدوبك رحت لبست عدة الشغل وجيت، فأمرني أن أبلغكم رسالة، فقال للشيخ أقرئ مني السلام على جميع المسلمين والمؤمنين أهل الإيمان وقل لهم إني أحبهم في الله، ده كلامه بالحرف الواحد، قل لهم أنني إن كنت آذيت أحدا أو ظلمت أحدا أو قسوت على أحد في يوم من الأيام فأنا أرجوه الآن أن يسامحني. وأنا تكلمت نيابة عنكم وبما أعلم أنا مع الشيخ بقى لي أكثر من 30 سنة أصدقاء وأحباب وقريبين من بعض جدا، فأنا لا أعلم أن أنت عمرك أزيت حد ولا ظلمت حد، أنت إنسان طيب وخلوق وفي غاية الأدب والرحمة، وما رأينا منك شرا قط. قال قل لهم بس أنني إذا كنت قسوت على أحد فإنما قصدت الشرع والدين ونصرة السنة، ويعلم الله أنني أفنيت حياتي في حبه وحب رسوله رجاء ورغبة أن أرحم. وأنا رديت وقلت له شيخ اللي أنت فيه ده نعمة من نعم ربنا عليك لأنه يحبك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وحتى الشوكة يشاكها، شوف أنت في إيديك ورجليك ودماغك ورقبتك كم شوكة دلوقتي، فالشوك ده كله في ميزان حسناتك، فاطمئن. انفعل الشيخ وبكى وقال كلام كثير صراحة أنا نسيت، أخشى أن أنا أكون نسيت، وتأثر، وهو بيحبكم في الله وبيشكركم لاهتمامكم وبيطمنكم ان حالته الان اهدى واحسن. وانا صراحه بشكر المستشفى، هي مستشفى حكومي، وانا مش عايز اقول اسم المستشفى عشان برضو ايه الشيخ يحتاج الى هدوء وراحه، وممنوع اي حد يروح لانه ما زال في العنايه المركزه. بشكر المستشفى الحكومي دي، مستشفى يعني عاليه التقنيات وفيها أساتذة كبار على مستوى رفيع، وأشكر ابتداء من مدير المستشفى مرورا بأطباء العناية وصولا لأطباء العمليات الجراحية مرورا بالإخوة مساعدي الأطباء الأساتذة والمساعدين وهيئة التمريض. صراحة الشيخ ينال عناية فائقة. أنا كنت رايح من 3 أيام أول ما الشيخ وصل المستشفى، قلت لا أنا إيه اللي يودينا هنا، أنا أنقله في مستشفى كذا أو مستشفى كذا من المستشفيات المشهورة الخاصة الكبيرة، فما شاء الله الدكاترة مهتمين أكثر مما كنا نحلم به، فأنا بشكرهم من كل قلبي. إن النهاردة الجمعة والعصر كله جنب بيته وكله اهتم وكله قاعد مش مستعجل وكله بيراعي كل حاجة. بشكر الأستاذ المدير كان موجود بنفسه ومدير العناية بنفسه، يعني صراحة كتر خيركم وجميلكم وعلى رأس المسلمين. وأنا قلت لهم إن الشيخ مسحاق الحويني ثروة قومية مش ملك نفسه، ده ملك الأمة كلها وبيخدم الدنيا كلها، رجل قضى عمره كله في حراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له مش أنت بتاع حرس الحدود، رئيس حرس الحدود؟ فالشيخ أنا يعني هو نهاني قال لي بقول لك إيه لا تغلو في المدح وما تتكلمش عني كتير، بلغ اللي انا قلت لك عليه وبس، وانا طيب ومؤدب وبسمع الكلام، فعشان كده مش عايز اتكلم عنه كتير، لكن لازم لنا حلقه يعني بعد ما اتكلمت النهارده عن الشيخ كيسك على منبره باذن الله تعالى. عايز اعمل خطبه ايضا في عزيز بالله، اتكلم عن الدكتور جميل غازي مؤسس هذا الصرح على منبره، وعايزين نتكلم عن مشايخنا بقى وهم احياء ويسمعون هذا وتقر به اعينهم حقهم علينا. تكلمنا عن الشيخ محمد عمرو بعد ما مات، تكلمنا مش عارف المشايخ بعد ما يموتوا بس نتكلم عنهم. ربنا يدي الشيخ ابو اسحاق الصحه والعافيه ويقوم على رجليه ويقف. قال لي كان نفسي اقوم واقول انا الكلمتين دول بنفسي، قلت له ان شاء الله تقف على رجليك وترجع لاحبابك وتقول الكلام ده بنفسك. اللهم اشفي عبدك حجازي ابن محمد شريف شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع عنه البلاء، اللهم اني اسالك ان تعليه الى العافيه وان تمسحه بيمينك الشافيه. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك الى صلاه، اللهم امين. بالمناسبة الشيخ كان فيه شوية آيات، انتوا عارفين انه بيحب الشيخ المشاوي وكان بيحب القرآن المجود ويبحث عنه ومجمع مصحف كامل للمشاوي، فكان فيه آيات بيحبها وهو كان عامل لها مونتاج بنفسه، يعني هو جاب تسجيلين وحطهم قدام بعض ايام البدائيات بقى اما كنا مع بعض، وبدأ يقطع للشيخ ويخليه يعيد تاني الشيخ، وعملها حلو قوي. فانا معايا النهارده شيخنا شيخي الرجل القراني الطيب فضيل الشيخ محمد البريجي، ما شاء الله يعني انا بحبه وبحب صوته وبيأثر في قلبي، يعني الموجه راكبه. الله يكرمك، فعايزه في الاول كده يسمعنا الايات اللي الشيخ بيحبها، الذي خلقني فهو يهديني. تفضل شيخ. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو الذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جزاك الله خير محمد وأحسن الله إليك. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب واجعل لي لسان صدق. إخوتي أنا أحبكم في الله، بودي قبل أن أدخل في درس السيرة أن أقول شيئا، أقول شيئا هاما في المرحلة التي نعيشها. كيف حال قلوبكم مع الله. انا عايز اسال عن حال قلوبكم مع ربنا. انا عايزك تقول لي بالظبط حاله قلبك دلوقتي، يعني قلبك هادي مطمئن قريب محب، قلبك انت حاسس، عارف احيانا الانسان يحس كده جوه قلبه هو قاعد كده ان في برودة في قلبه، قلب حاسس برد، واغسل قلبي بالماء والثلج والبرد، حاسس الاحساس ده دلوقتي اليومين دول في الجو اللي احنا عايشين فيه، الحتة دي اللي هي اسمها السكينة. السكينة لما تسمع بقى هو الله الله الله، هو الله الله هو الذي أنزل، يعني دي حاجة نازلة من فوق، هو الذي أنزل السكينة في الظرفية، في داخل جوه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. انت حسيت المعنى ده في الجو اللي احنا عايشينه ده؟ طيب انا عايز اقولك حاجة، لما تكون انت قاعد وحاسس ان قلبك قرفان، قلبك منزعج، قلبك مقبوط، وعايز سكينة تنزل في قلبك، ورحت ماسك الريموت الكنترول وقلبت في التلفزيون، قلت بتقول الاقي حاجه ترطب قلبي، ما تزعلوش مني، ومش عايز القنوات الاسلاميه تزعل مني، هتلاقي على القنوات الاسلاميه النهارده حاجه ترطب القلب، ولا بقت القنوات الاسلاميه زي غيرها كله بيخبط، وبقت كلها عكعكه ولكلكه، فين ايام القنوات الاسلاميه ما كانت قنوات دعوه وحب وود، تفتح هنا تلاقي حديث، وتفتح هنا تلاقي عقيده، تفتح هنا تلاقي سيره، تفتح هنا تلاقي تفسير، وتفتح هنا تلاقي قران. ايه اللي جرى؟ الحمد لله في الاسبوع الماضي بلغني، انا كنت مسافر، ان فضيلة الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، ربنا يكرمه، والشيخ محمد حسان شقيق الروح، هم الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد مني السمع والبصر، هم الحمد لله انهم ودنين وعينين، فكل واحد ودن وعين، هم مني بمنزلة السمع والبصر. انا بشكر الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا انه على قناة الرحمة اكرمني ورد غيبتي وامر بان القناة ترجع مرة تانية للدين وللدعوة، وممنوع كلام فيه غير كده. وبلغني ان برضو في قناة الحكمة طلع المدير الله يهديه ويتوب عليه، وعيط ولطم وصوت وقال انا خلاص توبت وكنت غلطان اني ما كنتش بسمع الكلام، وسلام عليكم، وساب لهم الجمل بما حمل، وانا مش عارف وضعها ايه دلوقتي، لكن الشيخ ابو اسحاق بيقول لي انها رجعت لخطها القديم. يا قناة الناس هتعملوا ايه؟ كلمت الاستاذ علي سعد جزاه الله خيرا اللي هو صاحب القناة، رئيس القناة، قال لي كلام في غاية الروعة والجمال والطيبة وحسن الخلق اللي أنا متعوده منه، بس أنا مش هقول هو قال إيه تحديدا، أحسن يكون قاله لي مجاملة. كلمت مدني، مش أنت يا مدني المدير؟ إيه اللي بيحصل ده؟ قال لا، إحنا إن شاء الله مستعدين نرجع والأمور تكون كلها طيبة. ما أريده تحديدا قول فصل، ولن أكون على هذه القناة بعد ذلك أبدا أبدا أبدا، إذا ظلت القناة على الحال التي هي فيه من ان كل البرامج واللقاءات والحوارات سياسة. ترجع القناة مرة اخرى، قناة من 8 سنوات، اول برنامج اللي كان بتاع اسرار المحبين في رمضان، ساعتها دخلنا القناة ما كانش فيه غير الشيخ محمد حسان والعبد المذنب الفقير بس، او بعد كده جبنا الشيخ ابو اسحاق. الشاهد ايه؟ ما خدنا القرار ان السوان تمشي والمزيكا تبطل، هتقع القناة. ما وقعتش القناة بالله، وعاشت ازهى عصورها، وصارت القناة الاولى. الاوراق موجودة والتقارير موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. النهاردة ايه اللي حصل؟ انا اريد ان تعود المرة الاخرى القناة، يبقى في برنامج. فين برنامج تفسير القرآن في قناة الناس؟ فين برنامج الفقه في قناة الناس؟ فين برنامج العقيدة في قناة الناس؟ فين برامج اللغة في قناة الناس؟ فين برامج أصول الفقه؟ فين برامج مصطلح الحديث؟ فين برامج شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الأحاديث النبوية؟ فين البرامج دي؟ أنا معلش أستاذ علي، اسمح لي، عايز القناة دي، يا إما أنا في قناة دين، واللي عايز دين يجي لنا في قناة الناس، اللي عايز حاجة تانية يروح لهم القنوات التانية كتير جدا، والسادة المذيعين والمشاركين في القناة، اللي عايز سياسة القنوات كلها تتمناهم، لكن القناة دي تبقى دين ودين بس ودين بس. هي السياسة مش دين، لا السياسة دين بس لها مجالاتها ولها رجالاتها. خلينا احنا دعاه، ندعو الى الله على بصيرة، ندعو الى الله في قال الله وقال الرسول، منهجنا السلفي قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة بس. والبرامج دي انا ما بقولش انها حرام، ولا بقول انها باطل، ولا بقول انها غلط، ولا بقول انها، لكن مش مكانها في القناة دي. اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرم بيها وربنا اللي نصرها وقفها على رجليها بغير اسباب وكبرها ووفقها وكتب لها القبول والفتح بغير اسباب، وهي قناة العوام. بيجينا انا كلام ويجي لكم كلام قبل مني، ان في الناس الطيبين الغلابة بيقول انا على قناة الناس 24 ساعة ما بغيرش، ما بنقلش على قناة تانية. الناس دول لما بدأوا يشوفوا اللي بيحصل ده قلبوا. يعني انا الاستاذ علي سعد انا بحبه وبحترمه، وهو دلوقتي في مداخلة، ربنا يكرمه هشوف هيقول ايه. تفضل استاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبو سامر كيفك يا سيدي؟ الله يرضى عنك أبو سامر يحفظك. الله يمسك بالخير والعافية إن شاء الله. الله يسلمك. الله لا يرحمنا من صلتك يا شيخ. لك الله. أنا خادم وأنا على شرطي. نعم سيدي، بس أنا حبيت أوضح لك بعض الأمور اللي أكيد أنت ما تعرفها تماما، والجمهور يعرفها، وتعرف الأمور اللي إحنا نمشي فيها في الوقت الحالي. اولا انت تعرف يا شيخنا احنا مرت الفتره القديمه اللي احنا نتكلم فيها. علي الصوت شويه مدني اسمع. الو اتفضل. اقول لك الفتره الماضيه ايام النظام السابق احنا كنا في في في في وضع لا يحسد عليه. اولا كانوا مانعيننا من اين احنا نتكلم باي صغيره واي كبيره، واحنا كنا راضيين بهذا الوضع وكنا مرحبين على روسنا. استاذ علي احنا كنا بنتكلم في الدين مش عشان هم منعنا من الكلام في السياسه. ماشي صحيح، احنا كنا بنتكلم في الدين لان القناه دي اتفتحت للدين. ماشي يا سيدي، بس انا ابغى اوضح حاجه واحده. احنا انت عارف يا شيخنا ان وجدت فتره من الفترات اقفلوا علينا القناه بسبب التعاقد، حجة التعاقد مع النايلسات، ان القناة ما في قناة، ما في تصريح في قناة في النايلسات او هيئة الاستثمار بقناة اسمها دين. يجب ان تكون القناة منوعة من جميع سواء تربوية او حضرتك. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان القناة هي اسمها قناة دين، ويبقى فيها برامج لتربية الاطفال، برامج ثقافية في الكلام عن اللغة العربية والشعر والناس. وانا حطيت لك البرنامج كامل. ماشي، بس اعطني بس يا طول العمر فضلا منك انك تعطيني بس دقيقه. قلت تكون انت عارف انا في البدايه والنهايه انت تعلم يا شيخنا ان القناه هذه انا اصرف عليها في الشهر اكثر من 3-400 ألف جنيه. تعرف هذا الشيء، وأنت أنت أقرب الناس اللي مطلع على هذا الموضوع بنفسك. فلما أقفلت القناة طلبوا منا أن يكون القناة منوعة، أن يكون فيها التربوي، أن يكون فيها النفسي، أن يكون فيها الدين، أن يكون فيها كذا، أن يكون فيها كذا. وافقنا على إن إحنا نبقى نفتح، فقلنا بوابة مفتوحة أفضل من لا بوابة مفتوحة، عرفت يا سيدي؟ فمشينا والحمد لله، فتحنا القناة والله الحمد شغالين. الوضع الراهن يا سيدي اللي إحنا قاعدين نتكلم ونشوف مدافع وصواريخ من بعض القنوات اللي أنت تعرفها والكل يعرفها، الكلام الصحيح والغير الصحيح والتلفيق عن دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون لنا موقف. إحنا ما لنا منبر إن إحنا نتكلم، ما لنا حد إن إحنا يسمعنا يجرحونا ويتكلموا في دين الله ويتكلموا في رسول الله ويتكلموا في سيدة عائشة ويتكلموا في كل صغيرة وكبيرة، وإحنا صامتين لن نتكلم ولن نعرف ماذا نقول بسبب أشياء أنت تعرفها في كائن في النظام. ولكن يا سيدي اللي أبغى أقول لك حاجة واحدة والمشاهدين قناة الناس، إن قناة الناس هي حتبقى دين، ولن بإذن الله تتغير. وإن مشينا في الفترة هذه تلبية لمشاهدي قناة الناس، بحيث أنهم جميع مشاهدين، حيث أنها حطينا طرح في تويتر وحطينا في الفيسبوك وحطينا في الموقع قناة الناس، ماذا تريدون في قناة الناس؟ جمهورك ليس على تويتر ولا على الفيسبوك، جمهورك الذين في البيوت يجلسون أمام القناة يا أستاذ علي. هذولي موجودين يا شيخنا ولله الحمد، جميع الناس اللي هم ملتزمين ولله الحمد بفضل الله اليوم متطورين ولهم سعة ولهم يعني ما شاء الله يعني علم بكل التغيير وكبيرة. ولكن أنا حبيت أوضح لك حاجة يا سيدي، بس لما إحنا طرحنا السؤال ماذا تريدون في قناة الناس في الوقت الحالي، يقولون هذا الموجود، وأنا بعمد مدني الآن هو يسمعك الصوت يطلعك على بعض الأمور، يقولون إحنا لا نصدق أي قناة أخرى سوى قناة الناس، ودنا تنقلون الأخبار الصحيحة، تنقلون ماذا يدور، ما هو الصح، ما هو الكذب، نبغى نسمع من قناة الناس ما هو يدور في البلد، ما هو على المواطن، ما هو كذا كذا كذا كذا. تلبية لرغبتكم يا شيخنا للوقت الراهن اللي هو إن شاء الله بحول الله وقوة نتمنى الإصلاح في هالبلد ونتمنى الاستقرار والأمان بحول الله وقوته، هو إن شاء الله خلال الأسبوعين الثلاثة هذه وإن شاء الله وتفرج الغمة بإذن الله تعالى، عرف؟ أما قناة الناس لن تتغير، ستبقى تدعي لله سبحانه وتعالى وتمشي على منهج. أستاذ علي أنا قلت كلمتي، عرفت يا سيدي؟ وإحنا الخريطة إن شاء الله بإذن الله هي بدت تتغير، بدت الآن ولله الحمد قاعد نسوي، وعندك ابنك محمد مدني هو اللي ماسك الزمام الآن ويعرف ماذا أوجهه. والله العظيم والله العظيم إن كل يوم يا أخي محمد كثروا لنا من الشيء اللي يهم المواطن، الشيء اللي ينفع في حياته ومماته، وهذا الشيء اللي احنا ماشيين عليه وعلى مسلك هذا يا سيدي. وانت من الذات انت من الموجهين يا شيخنا، انت تعرف ان انت كلامك امر لي انا، وانت عارف لا اجاملك ابدا ولا يمكنني اجاملك، صحيح ان لك معزه ولك قدر يعلمه الله، وانت تعلم يا شيخنا لن اخالفك في شو، لاني والله الحمد انا احتسب عند الله سبحانه وتعالى ما هو اكثر من هالدنيا، الدنيا هذا لا تسوى شيء. فاطمئن اطمئن يا شيخنا ان احنا على كرم الله وعلى سنة. لا انا الكلام اللي انت قلته ده لا يناسبني، ان احنا الفيسبوك بيقول لنا عايزين نعرف اخباركم، عايزين فيسبوك. انا قلت قبل كده وقلت اكتر من مره ان النت ده لقيط ملوش اب، مين اللي بيكلمك ده ومين اللي بيقول لك ده احنا ما نعرفش مين ده، ومين اللي عايز يغير. انا اقول انا جاءتي الى هذه القناه لان فيها دين، إذا كانت هذه القناة تتبنى قضية الحوارات التي هي مجالس الغيبة والنميمة، هي عندي اسمها كده المجالس اللي هي بتاعت ال ال ال ال ال اسمها توك شو دي، مجالس غيبة ونميمة. إذا كانت القناة دي هتتبنى قضية الغيبة والنميمة وستتبنى قضية أخبار وقضية متابعات سياسية وحوارات سياسية، يبقى أنا لست في هذه القناة. لا ابدا ده كلام نهائي. سوف تبقى القناه على ما انت وعلى حطك يدك باذن الله تعالى. القناه زي ما قلت كده الخريطه تبقى فيها كتاب تفسير وكتاب فقه وكتاب عقيده وكتاب علم اصول فقه ومصطلح حديث. قناه ادعلنا يا شيخ القناه يبقى فيها برنامج طبي، يبقى فيها برنامج شعر وادب وثقافه، يبقى فيها برنامج اطفال، ما فيش مانع كل ده لك. باذن الله ادعلنا يا شيخنا من هالمنبر وباذن الله. ايوه فين البرامج بتاع زمان؟ ظن الجمهور بحول الله وقوته. جزاك الله خير. شكرا يا سيدي شكرا. عفو. وحين يتكدر الخاطر اعود إرة اخرى الى هو الذي انزل السكينة لنسمعها من كلام ربنا جل جلاله مع الشيخ محمد. تفضل شيخ محمد. هو الذي انزل السكينة. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. من عجب أنك تجد بعد هو الذي أنزل السكينة ولله جنود، فكأن هذه السكينة جنود في جنود من السماء ومن الأرض اسمهم جنود السكينة. عشان كده الهروي قال ايه؟ هي شيء يجمع قوة وروحا يسكن اليه الخائف والأبي. سبحان الله العظيم. السكينة شيء له جنود يجمع قوة وروحا. قوة جنود قوة يخلي القلب يجمد، وروحا هدوء ولطف وبرد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض الله وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. الله سبحان الملك أنزل السكينة ولله جنود ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. أنزل السكينة عشان يدخلهم الجنات. لا لا انتم مفكرين الجنة في الآخرة بس، لا ده السكينة دي جنة الدنيا بقى. ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أنا بقول لك دي دنيا خالدين فيها في الدنيا والآخرة، بدليل كم الآية ليدخل، ها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. واللي مال تجري من تحتها الانهار ازاي؟ قال لا، هو مش قال اجعل القران العظيم ربيع قلبي؟ انهار ايه؟ انهار بتجري في قلبك، انهار السكينه. عشان كده قال ويعذب سبحان الملك الله عزيز لا يغالب. القران ده كتاب عزيز، وانه لكتاب عزيز عزيز. عشان كده شوف، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويعذب السكينة. الله أكبر. معلش هسمع ليدخل تاني وادخل على كمل. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات النار خالدين فيها. الله الله الله الله الله الله، ما شاء الله لا قوة. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. جزاك الله خير سيد محمد. سبحان الملك يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. السكينة لما تنزل في قلوب المؤمنين، شفت الكلام؟ والله مش عارف اعمل ايه يا رب، سامحني يا رب. واحد نفسه يعتزل المولد ده كله، واشوف لي حتة كوخ في صحراء اقعد اقول يا رب يا رب اموت بقى وارحمني وادخل الجنة وخلاص ونخلص من المود اللي احنا فيه ده. لما سمعت واحد منهم بيقول دخلتي لجنة الانتخابات وقالوا لك اقلعي النقاب اقلعي النقاب احسن لو ما قلعتيش النهارده مش هتلبسيه ابدا. هو ده الظن بالله ان واحده تقول لربنا انا مش هقلع النقاب عشانك يا رب يوم ربنا يخذلها ويسلط عليها اللي يخليها ما تلبسش النقاب بعد كده. بالله عليكم ده كلام؟ ده كلام يتقال؟ ده الظن في ربنا؟ يعني ظننا في ربنا ان انا حافظ على شرفي وحافظ على اوامره وهو يخذلني ويسلط عليا؟ ده كلام؟ ظننا بالله ظن السوء. اقول ان ربنا يوفقنا والحاكم الشرعي يقول لك لا هيتسلطوا علينا ويعملوا مؤامرات ويعملوا سألة. واين الله؟ واين الله؟ واين الله؟ سبحان الملك. عشان كده انا لما بقول انا اريد لهذه القناه انها تكون قناه الدين وبقول تاني وكلمه واحده وما فيش غيرها لو القناة دي ما رجعتش تاني دين تفسير وعقيدة وحديث انا مالش فيها. هيقولوا لي إيه انت فيها ولا مش فيها انت هتعمل ايه؟ مع السلامة. يا سلام يا رب يقولوا لي مع السلامة عشان لما ربنا يسألني يقول لي انت ما بقيتش تقول لهم فضفضة ليه؟ اقول يا رب هم اللي مشوني بس. لكن كل اللي عايزه الشيخ يتنفس ده كلام قاله لي في التليفون ورجع دلوقتي قال في المكالمة ما قالش كده ما قالش كده على الهوى والناس سمع. انا بقول احنا لا ننقطع عن الواقع بس اعالج الواقع ازاي؟ اعالج الواقع السياسي ده ازاي؟ بدين. مش اتكلمه معالجة سياسية اتكلمه بدين. اعالجه بواقع اخلاقي. عايز النهاردة انا قابلت الشيخ اسمه ايه؟ قول يا مدني الشيخ حسام فوزي. قلت له يا شيخ حسام اشرح لنا الاربعين النووي. قلت لك اديني الورقه اللي فيها الاسماء. عايز اقول للشيخ قول لي للشيخ الثاني. قلت لك الشيخ سلام عبد القوي. الشيخ سلام عبد القوي اشرح لنا كتاب تفسير اقرا لنا صفحتين تفسير. عايز اقول للشيخ مين انا مش عارف الاسماء اللي على القناه. عايز اقول لكل شيخ من المشايخ دول افتح لي باب دين يا عم وعالج القضايا دي من القرآن ومن السنة. اتكلم في دين النهاردة. محتاج النهاردة اتكلم عن ايه؟ عن الاخلاق. اتكلم النهاردة على الامانة. قلت النهاردة في خطبة الجمعة كده نصيحتي لجميع المسلمين قال الله ستكتب شهادتهم ويسألون. ربنا هيسألك يوم القيامة وانت واقف قدامه انت اخترت فلان ليه؟ وساعتها مش هتقدر تكذب على ربنا اخترت دنيا ولا دين. ربنا هيسألك انت كنت تعلم ان ده تقي يحب ربنا بيخاف من ربنا هيدفع الظلم عن الأمة هيراعي حقوق الفقراء. ربنا هيسألك انت اخترته ليه؟ اخترت ده عشان ده مش هيسرق وهيطبق شريعتي وهيشجع الناس على عبادتي ومش هيخوف الناس من ديني اخترته عشان كده؟ هو ده السؤال ومطلوب عليك تجاوب على ربنا وانت واقف مش هتقول ادوني فرصة ولا حد هيدافع عنك. ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيل. محتاجين نرجع صرح الأخلاق تاني يا شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان مشايخ قناة الناس. كلمونا عن الأخلاق كلمونا عن الأدب في التعامل كلمونا عن خطورة الغيبة والنميمة اللي منتشرة في كل البرامج. إن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه غيبة ده حكم شرعي. نميمة نقل الكلام بالباطل ونصدق النت بيقول إيه. النت ده مين اللي بيكتب على النت؟ مين اللي بيكتبه؟ أنت ما تعرفش مين اللي بيكتب ولا مين اللي بيقوله ولا اللي بيعيد وكل شوية كلامه يكذب صح ولا لأ؟ أنا بتكلم كلام مش في الهوى. أنا بكلمك عن واقع. عشان كده تعالوا نلقي نظرة كده على أصول الأخلاق في الإسلام. اسمع أخلاق أو الآية إيه؟ وإذا سمعوا اللغوة شوف اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وأفلع عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقف. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لغو لت والعجن والمولد اللي احنا عايشين فيه، كلام مكرر ومعاد 80 مليون رأي، كل انسان جزيرة مستقلة. لن يجمع هؤلاء الناس الا الله، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لن يؤلف بين هذه القلوب الا الله، الا شرع الله، الا دين الله، إلا حكم الله. عشان كده عايزك تتبنى هذه القضية. عرفونا يا مشايخ إيه اللغو، عرفونا يا مشايخ إزاي نعرض عنه. شوف وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فين العمل؟ إزاي العمل؟ منين العمل؟ هي دي، فين العمل؟ وقالوا لنا أعمال. عايزين نعمل يا ناس، كفاية كلام، كفاية كلام. عشان كده عايز أسمع كمان آية الفرقان، والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله، فين الكلام ده يا عم سليمان؟ فين الكلام ده عم سليمان؟ والذين إذا لا يشهدون الزور. في فرق بين يشهدون بالزور، شهادة الزور انك انت تروح تنتخب واحد باطل، دي شهادة الزور. شهادة الزور اذا ضريت الدين. والذين لا يشهدون دي مش بالزور، يشهدون الزور، يحضرون الزور. الزور اللي هم قالوا عليها الموالد افراح الباطل، لا يشهدون الزور، ما بيحضروش مؤتمرات مؤامرات اسمها ايه فيها مزيكا ورقص واغاني وحفلات ده لا يشهدون الزور. لا لا لا حتى في الجولات الانتخابية لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو الله مروا. الواد عم الشيخ محمد قالها حلو قوي مروا كراما. لما يشوف لغو يمر كده كريم كريم الخلق عد عليها. بس الأخلاق العالية دي فين؟ إن أنا أمر باللغو لا أقول إن دول ما بيفهموش ولا أقول إن دول ما يعرفوش ولا أقول إن دول ما بيحسوش ولا أقول إن دول ما بيشاركوش ولا أقول إن دول جهلة وعميان وكرامة. مروا كرامة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قالوا سلامة قالوا سلامة. وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا هو ده اللي أنا بدور عليه في قنوات الدين. الناس زي قول كده لو عايز يسمع سياسة في كم قناة بيتكلموا في السياسة النهاردة؟ 99؟ أنا مش عارف كم قناة بس كتير. هيدور على دي يلاقي يدور على دي يلاقي يدور على دي يلاقي يدور على دي يلاقي. واللي بيصدقك يصدق غيرك واللي خلي بالك يا أستاذ علي اللي بينافقك بينافق غيرك واللي بيجاملك بيجامل غيرك واللي بينقلك بينقل غيرك واللي بيكتب لك بيكتب لغيرك. المذ عرفت الناس عبد الله بن مبارك المذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. الناس يا رب اكفنا شر أذى الناس يا رب العالمين. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ساعة ما تقول له آيات ربنا اقلب شوف آخر استطلاعات الرأي ايه صما وعميانا لا شاف ولا سمع. يا ابني والله هو الكلام ده اللي هينفعك. والله هو الكلام ده اللي هينفعك. والله هو الكلام ده اللي هينفعك كلام ربنا. انا بقول لكم كده كنت وانا صغير ماسك كتاب بقرا فابويا الله يرحمه مسك مني الكتاب بتعرف ايه؟ قلت له تنبيه الغافلين أواخر القرن العاشر فيما خالفوا فيه سلفهم الطاهر. اقرأ طب سمعني. فبقرأ وجيت عند الآية قلت له الآية زي ما الكاتب كتب طرف الآية فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ مفيش حاجة تنفعك من الكلام ده كله إلا الآية دي. أما تقرأ في الكتاب أهم حاجة تقراها الآية كاملة وتحتسب فيها إن الحرف بعشر حسنات. أما كلام البشر ده الحرف بكام يا شيخ محمد؟ ببلاش. ببلاش يا مولانا. الحرف ببلاش. أيوة سيدي. الحرف في القرآن بعشر حسنات ألف لام ميم بثلاثين. تيجي أنت عند الآية عارفها عارفها عديها. يا خسارتك. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سمع يا دي حميدة ركز أموف. لم يخروا عليها صما وعميانا. أما تسمع آيات ربنا تهزك من جوه تخرم عينك وتخرم ودنك وتدخل على قلبك. أسمع كمان مبادئ الأخلاق. فإن الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. الله، لا تخاف، لا تخاف، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. خايف من ايه؟ خايف على ايه؟ بس اهم حاجة اثبت الاساس، اثبت العرش ثم انقش. اثبت العرش اللي هو قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله. كان نفسي بقى النهاردة الشيخ محمد يجلجل ويلعلع ويشعلل قلوبنا بإيه؟ أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، هو ربي، هو ربي. إن الذين قالوا ربنا الله، كنت قاعد مع الشيخ إسحاق النهاردة حبيب قلبي، والله الراجل ده طيب قوي، ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء. أخا دربي، ضيا قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق ألمي. الشيخ أبو إسحاق قال كلام حلو قوي. قلت له راضي، أول ما فاق وفتح عينيه وأنا قاعد عند راسه وحاطط إيدي على دماغه، راضي، قال لي راضي راضي راضي، وبدأ يقول كلام حلو عن ربنا. يشهد الله أنني أحب الله وأحب رسوله وأحب السنة وأحب العمل الصالح وأحب أن أدافع عنهما وأحب أن أقوم بهما. الكلام رائع. والدكاترة يقولوا ما تخليش ينفعل، وأنا أقول خليه ينفعل، خليه يقول، لأن ربنا بيحب أنك تقول. إن الذين إيه؟ قالوا، قالوا، قالوا، قالوا، قالوا، مش اعتقدوا بس، لا، قالوا، قول القلب وقول اللسان. إن الذين قالوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يفتح عليك. نحن أولياؤكم. أيوة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. طب بالله عليك، الملائكة اللي ربنا نزلهم وقال لهم قولوا للمؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، طب أنا خاف من إيه؟ أقلق من إيه؟ أحزن على إيه؟ الله الله يقول لا تخافوا وأنا خاف، لا تحزنوا وأنا أحزن. بس حقق الأولانية، ربنا الله ثم استقام، قول ربنا الله واستقيم ولا تخاف ولا تحزن ولا تتألم ولا تتعب ولا تزعل. أنا مش عايز حد من المشايخ والدعاء في قناة الناس يزعل مني، وأنا مش عايز أستاذ علي سعد ولا غيره يزعلوا مني. أنا واحد وانتوا قناة، ببساطة أريحكم مني وشوفوا شغلكم. عايزين نشتغل صح زي ما قلت كده للمشايخ، اشتغلوا دين. عشان كده بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ها ومن أحسن قولا. شوف جات إزاي السياق، شوف السياق ماشي إزاي، سياق الآيات. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذو الدرجة عالية جدا، لا تخافوا ولا تحزنوا. السياق بعدها درجة أعلى بقى، هي كده أعلى الكيرف طالع. ومن أحسن قولا. قول يا عم الشيخ محمد، تعبت؟ لا سيدنا، هات. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الله يفتح عليك، وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. جزاك الله خير شيخ محمد، فتح الله عليك وأحسن الله إليك. هختم الحلقة، وأنا بحبكم في الله وبحب كل الدعاء في الله، وبعذر كل الذين خلطوا وكل الذين أخطأوا وكل الذين لخبطوا، بعذر ومسامح، صدري واسع يسامح الدنيا كلها. الحمد لله رب العالمين. لكن نصيحة مشفق، مشفق على هذه الأمة، أن يتغير الدين. يا علماء الأمة أنتم ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد. خلينا في ديننا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا وعمل، دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا واحد من الناس. أنت مين؟ أنا واحد من الناس. إنني من المسلمين، إنني من المسلمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. ادعموا الأخلاق، ادعموا الأصول، ادعموا الدين، ادعموا الشريعة والشرع. أخيرا عايز أقول كلمتين لأخويا وحبيبي الشيخ أبو إسحاق. أرجو أن أنا دلوقتي أرجع تاني، رايح له تاني على المستشفى، ألاقيه بقى أحسن ويقابلني على الباب إن شاء الله. عايز أقول له أخا دربي، ضيا قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق ألمي، ما أحرق أهل البدع، ما أحرق أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أشد ألم أهل السنة إذا غابر اسمك. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وجاء الحبيب يعودني فبرأت من نظري إليه. قال عبد الرحمن بن وافد، عبد الرحمن بن واقد، رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير، فلله ضركم، أبوابكم أبواب الملوك، وهبت الأمة همك فقلوبهم وهبوك. أنا والحويني أمة واحدة وابن حسان، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. من الطرف أن محمد بن عبد الرحمن الطرائقي قال: حضرت بدمشق عند أبي جوصة فجعلت أتملكه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة، وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا، وتزيدين أزين الطيب طيبا إن لمستيه، أين مثلك أين؟ ها أخبارك إيه يا أبا إسحاق؟ أنا بقول لك أنت أين مثلك؟ ما رأت عيناي مثلك. أحبك في الله، أسأل الله أن يشفيك شكرا يا مدني انك انت اديتني فرصة وقت زيادة. شكرا يا قناة الناس. وهل اقول وداعا ام اقول الى اللقاء؟ سنرى. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القلوب أريجه قد